إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وردوا اللوم تكار أكبست كان سندر أمني وان غاري دلقو ترملي فلهم أجر غير ممنون إسان سواب أدان هنجن كان هن إل أنيت ربي بر إسان فجرة جر أكناكن إن الله تطرأ نبي محمد نجيني إسان الرتهاجرات أكجأن نمني دلمت وان دران دلقو دلقو إسهن كفته سوامني دلقاسني إساف ديمة جأن غير ممنون جتشون هنچن همرمن جتشو فما يكذبك بعد بالدين يا نما ربي تكفري إيغا دنديتي واقع وان إني أومي هندك ستي أغرتي مالوماتو أمنو سئووي ربيك واقعك مرم أتسي جيس ربي نما أكغار إتي أومي إيغا دردرم آتي دلومسي إيغا في آتي ركب ستشيسي وانفئي أمالي أكا فئي دلغو أغرتي مالوماتو قياك يا ماء خجبسيس أتسي جيس بالدين جتشون غلطة قيا بروتي كان إيغا قبر إيكا فمني غافة مني رف مي مالتو قيان سن نتفا أغوم سو أبؤتي سيجيس أليس الله بأحكم الحاكمين سربين إسا فردين إسا فردي نما فردي قلهن در أكان حتاتي متي إيه حكمين يوكا فردي ربي فردي نما براهن در آلتي تكا غاري إجتشو نمن مرتي تولو نما غاري دلغي في نما وان همتو دلغي والهنكت إيسو دوبا مي ربين أكامين قياك يا مآفي دي نما الدنيا تنرتي غاري دلغي في كان همتو دلغي فردي قوئي الدباسو أولي كان غاري دلغي في كان همتو دلغي كان إسد أغيي في كان إسد أغيود ديدي والكتس والهن كتسو نمني هندي فري وان فجافتيتي هامت أوف تاء نبين أكجئ نمني سوراتنا أرأي فتئ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين هاجئوا جأن معنى الإساء أكا ربين إرجالا نمهك أن فردي قلوتي أن وررقا بيرى يجتشو درسين إبا أفري في أفري هنغان